بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن معنى جميل جدا جدا زي ما قلت لكم قبل الحلقة. احنا كنا اتكلمنا عن العبادات المنسية وكنا خدنا حاجة جميلة جدا من العبادات اللي هي كانت عبادة الاستعانة. النهاردة استعانة قلنا ان احنا ما ينفعش اعمل عبادة الا ما استعين بالله. النهاردة هناخد العبادة رقم 2 وهي عبادة منسية هي عبادة الاستعاذة. عبادة منسية نيتنا طبعا واحنا بنقول الكلام ده احياء المنسي من الدين ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر شهيد. فالشهادة هي مبتغانا وهي دي اللي احنا نرجوها يعني. وزي ما احنا متعودين احنا كل يوم جمعة بنعمل الفلفظة الايمانية ديت وبناخد معنى من المعاني اللي تحيي تربويا وايمانيا. الاستعاذة نوع بعينه من التوحيد الإسلام جاء به ليعلم العرب معنى الاستعاذة. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكان بياخدوا الاستعاذة بس بالشرك فكانت العرب بتشرك باستعاذتهم بالشياطين. ده نوع من الشرك بيقوم به أو بيقوم به قلب العبد منهم بيظهر إمتى يا جماعة؟ وقت الخوف. الاستعاذة عبادة تظهر وقت الخوف عشان كده يقول لك ايه وقت الخوف بيبان اللي يوفق ويسدد من الله في الازمات بينشرح صدره بقى ويعرف ازاي يتصرف وتبين له حقيقه الامر عامله ازاي. في الازمات عاده الواحد بيفقد الناصح الامين لكن الاستعاذه او الاستعاذه في وقت الخوف زي ما احنا قلنا بتتطلب مني ان نعرف ثلاث اسماء وردوا في سوره الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. فعندي ثلاث اسماء في سوره الناس وان شاء الله نبقى ناخدهم بالترتيب وتبقى دي سلسله ونبتدي الاستعاذه ونبتدي ان احنا نفسر الكلام ده. طب يعني ايه استعاذه كده بقى عشان ايه ندخل في الكلام طلب العوذ. قال ابن القيم اعلم ان لفظ عاز وما تصرف منه بتدل على التحرز والتحصن والنجاة والعوز في معنى العوز ان انا بطلب النجاة يعني في شيء انا بخافه او في حد انت بتعتقد ان هو بيأذيك او يخوفك وانت عايز حد يعصمك فبتثق بمن ينجيك ويبقى في قلبك مادتين مادة الخوف ومادة النجاة. ما نخاف منه حاجات كتيرة جدا وبنثق فيه تمام الثقة مين؟ هو الله سبحانه وتعالى له الفزع له صفات الكمال. ليه؟ لأن عارف أنه له صفات الكمال لما أرى من جميل الإنعام علي من الله سبحانه وتعالى لا يكون في قلبي إلا الله الله عز وجل. وهنا بيكون معنى تام لكلمة التوحيد. الاستعاذة بتدل على ما في قلب من مشاعر تجاه المستعاذ به اللي هو الله سبحانه وتعالى فتجد أمانك وتجد المخرج من المستعاذ منه. بيقول طبعا زي ما قلت لكم بثلاث أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى الله الحسنى في سورة الناس أسماء من أعظم الأسماء وما نيجي نشرحها هتشوفوا هي دي الصورة طبعا صورة قصيرة وهنشرح معنا الثلاث أسماء اللي موجودين في صورة الناس. وعشان تنفعني الاستعاذة لازم أفهم الأسماء دي بتقول إيه. طيب في أمور يجب أن أنا أفهمها في الاستعاذة. أول حاجة ومن ثلاث حاجات هفهم أول حاجة معنى الاستعاذة زي ما احنا قلنا وبعد كده المستعاذ به وبعدين إيه الحاجات أصلا اللي المفروض أستعاذ منها إيه المخاوف يعني. أول حاجة المستعاذ منه اللي هو إيه الحاجات كتيرة قوي قوي طبعا مش هنعرف نعدها الكثرة ولكن وراء الكثرة دي في رؤوس الأمور أو رؤوس الحاجات الرئيسية اللي المفروض أن أنا أخلي بالي منها وحنقولها طبعا بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. المستعاذ منه ده نوعين نوع حقيقي ونوع بخاف منه ونوع بحمل همه وده حقيقي خلاص، وفي نوع وهمي على فكره ما يبقاش اساسي اصلا وبيبقى من الشيطان. الاستعاذه على وجه العموم هو تعبد لله سبحانه وتعالى، عشان كده احنا بنقول لكم عباده منسيه بجد. العباده في منها زي ما قلت لكم في وهمي اللي بيبقى وراه الشيطان اللي هي المخاوف الوهميه اللي فيها الشياطين، طبعا شياطين الانس والجن اللهم بارك، لا مش اللهم بارك، ربنا يعزنا منهم. وراءه بيجي ضعف الايمان وضعف الاعتقاد وقلة اللجوء لربنا سبحانه وتعالى، وطبعا التعلق بالدنيا وما في الدنيا من شهوات. يبقى المستعاذ منه نوع منه حقيقي ونوع منه وهمي، تمام؟ الوهمي ده عظمه وكبره الشيطان في قلبك وفي قلب العباد. نبدأ بالحقيقي، أهم حاجة فيها أو على رأسها الاستعاذة من الشرك. ليه بقى؟ ونجيب بقى الأحاديث ونفسر كل حديث بمعنى كلمة أعوذ. الحديث اللي رواه البخاري في الأبدى بالمفرد عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي إن الشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك؟ صلى الله عليه وسلم بيقول سيدنا أبو بكر على شيء تقوله؟ أقول إيه بقى يا رسول الله؟ قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. الشاهد ان انا بعوز بس من الله سبحانه وتعالى، اعوذ بالله سبحانه وتعالى من شيء اعلمه اللي هو الايه لو كان حاجه واضحه، او لا اعلمه الخفي، شيء تعرفه حقيقي، والخفي اللي هو الشرك الجلي منه واضح، لكن الخفي اللي هو زي دبيب النمل ده اللي انا بستعيذ منه. درجات زي ما قلت لكم، دبيب النمل غير مرئي غير مسموع، يجب الحذر منه. في امور تانية يعني بتشتد الحاجه ليا والقلب ان انا استعيذ منها، وهي الايه الضلال. الضلال حديث رواه ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، بيقول: اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت، اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. هنا كان التعوذ من ايه؟ من الضلال. الضلال اللي هو ايه؟ الانحراف عن الصراط المستقيم. ده مكتوب، الدنيا مليانه دلوقتي، ان انا انحرف عن دين الله عن معالم الدين. اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني. تضلني ان العبد لما يضل الطريق، ما معناه ايه؟ ان الهدايه والضلال بايد ربنا سبحانه وتعالى، بيختبر ما في قلب العبد وبيسر له اسباب الهدايه واسباب الضلال. فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم. هم عملوا ايه الاول؟ زاغوا خلاص، فربنا ازاغ يسر لهم اسباب اللي هو زي ما تيسر الذين امنوا وزادهم هدى، برضو الذين زاغوا خلاص ازاغ الله قلوبهم. طيب الله عز وجل بيختبر ما في قلوب العباد فييسر لهم اسباب الهدايه واسباب الضلال. الذين اهتدوا زادهم هدى ولما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. هنا بقى نسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمهم من الضلال ويعصمنا من أسباب الضلال. هو ده الاثنين، دي مخاوف حقيقية يجب أن أنا أستعيذ منها. طيب ورد إيه كمان؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والموت. كل دي حاجات رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ منها. تعالوا نوضحها كده ببساطة بحيث أن أنا أعرف إيه الحاجات الأساسية في عبادة الاستعاذة اللي منسية دي. العجز، العجز يا جماعة ضد القدرة، والاستعاذة منع سببها، منع سببها الخوف من عدم قيام المهام بمهام العبادات مثلا، وده ناشئ عن ايه؟ ارتكاب الذنوب. فلما ارتكب ذنب هخاف وهضعف ومش هعمل، مع ان انا عندي قدرة لكن في عجز. العجز ده نسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يجيرنا منه وان يمنع منا اسباب العجز دي اللي بسببها الذنوب، فلما تقع في ذنب يحصل عجز عن العبادة. الأمر الثاني والاثنين قرنان، العجز والكسل. الكسل اللي هو إيه؟ الفطور. يقع في النفس فطور أو تساقل عن الأعمال الصالحة مع القدرة عليها على فكرة، وإنها تؤثر بقى راحة البدن، أو العبد يبقى بقى عنده ضعف وعدم ضعف في الرغبة أصلا في الخير. والكسل هو نتيجة سبب وقوع الإيه؟ العجز. يعني دي بدايته، عندك القدرة على العمل ولكن بتتركه تساقلا، فيحصل عند العبد إيه؟ عجز. وتأتي بقى صوارف، بقى صوارف الدنيا كلها والملاهي كلها، فاقترن العجز بالإيه؟ بالكسل. الثمرة بتاعته تضعف الإرادة، ويؤدي العجز لعقوبة للعبد، فالعجز عقوبة على الكسل. لما يكسل مع أنه قادر ما يقدرش يعمله، ويبقى بعد كده كسل ويأتي عجز. بيمنعوا العبد الحاجتين الوحشين دول، بيمنعوا العبد من أداء الحقوق اللي عليه ومن اغتنام الشباب والعمر في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ أيضا من الجبن والبخل. اسمعوا الجمال، الكلام الجميل جدا جدا لابن القيم، بيقول قرينان، الجبن والبخل قرينان، عكسهم الإحسان. الإحسان بيفرح القلب وضده الجبن والبخل. فالجبن اسمعوا ترك الإحسان بالبدن، أما البخل ترك الإحسان بالمال. يقول لك فلان جبن عن مواجهة الموقف الفلاني، مع أنه عنده قدرة أن يواجه بس جبن عنه، ترك الإحسان بالبدن، أما البخل ترك الإحسان بالمال. عشان كده تلاقي كتير مننا، من نفسنا ومن الشباب، حالات كتيرة جدا جدا مستعصية من الجبن، بينتج عنها أن هو بيحبس النفع اللي هو ممكن يعمله، أو تجده مثلا بيملك ما ينفع به إخوانه، يصلح به المجتمع، أو يسد ثغرة وتناسب قدراته وقدر عليه، ولكن يجبن ويبخل. عشان كده احنا بننصح أبنائنا وبناتنا أن هم يبذلوا الجهد، اعرف قدراتك علشان تعرف تفيد نفسك وتفيد الآخرين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم بيسبب كرب وحزن. الكلام اللي أنا بقوله النهاردة كلام مهم، هات ورقة وقلم واكتبوا الكلام ده. بيسبب كرب وحزن الهم، اللي هو إيه؟ مشاعر الإنسان بيشعر بيها بسبب انشغاله في التفكير بالمستقبل، مهموم بحاجة لسه جاية في المستقبل، دين، كرب أولاد، كرب زوج، هم دنيا، حوالي الفتن كلها. أما الحزن أو الحزن بيكون على أمر مضى. ما الغم بقى يعني ده الحزن. الغم شعور بيجي على الانسان لما بيعاين امر يقلقه، عنده حاجه قلقاه فيبقى دايما مغموم وعايش فيه. طب ازاي اعالج الكلام ده؟ ودي هديه حلقتنا النهارده، ازاي اعالج الهم والقرب وياتيني الفرج. في شقين، اول شق يا جماعه الشق القلبي والايماني، شق خاص بالعقيده اللي بيعتقد به قلبك وبعمل بيه، وده اللي هنقوله النهارده. والشق الثاني الاخذ بالاسباب الماديه، وهنعالجه طبعا سواء بنظرات علميه او نفسيه، هتبقى يعني تسلسل السلسله اللي احنا بنقولها دي. لكن اليوم هنتكلم عن اول شق منها وهي الايماني. هقول لكم اليوم على شويه حاجات جميله جدا واحاديث جميله جدا وردت عن الرسول، تقريبا 13 حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فك الكرب والهم. اول حاجه، اول هديه اسمعوا عشان تعرفوا ان ديننا سهل وديننا جميل، بس احنا اللي بعيد عن ربنا، احنا اللي ما نعرفش الدين، جهله في الدين، عمالين بس حافظين من الدين مش عارفه القشور وايه وكذا، وسايبين الحاجات اللي ممكن تدخلنا جنه بفنتو ثانيه. بصوا اول حاجه، قول الله الله ربي لا اشرك به شيء. قال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمه قولي في الكرب كده، الله الله ربي ولا أشرك به شيئا. يلي عندك كرب قول كده، الله الله ربي ولا أشرك به شيئا. سهل سهل ولا صعب؟ خد ثانية ثانية. تاني حديث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه اللي جه بعدها؟ فنجيناه من الغم. خلاص في غم أقول إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك. طب بالله عليكم يعني يعني يعني يا ربنا يقول لنا إيه تاني ويسهل لنا إيه تاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحنا بإيه تاني وإحنا الحاجات سهلة إيه؟ عندك غم قول كذا، لا إله إلا أنت. عندك كرب قول دعاء الكرب، الله الله ربي ولا أشرك به شيء. خلصت. أنتوا عارفين مشكلتنا في إيه؟ في إن إحنا نصدق موعود الله. مشكلتنا ان احنا نصدق ان الكلام ده ربنا قاله علشان ينجينا. هقول بس في ساعتها يعني ده سوء ظن في الله وسوء ادب مع الله سبحانه وتعالى، وما ينفعش يبقى ده حال العباد. هو قال انا مصدق، ماليش دعوه يا رب نقول له كده، يا رب انت قلت كذا وانا مصدق كذا. حال قلبي ايمان وتسليم تام، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. رابع حاجة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأقول بعدها اللهم اهدني واغفر لي وارزقني. الله سبحانه وتعالى ما أقول سبحان الله والحمد لله يقول صدقت صدقت صدقت صدقت، اللهم اهدني قد فعلت، اللهم اغفر لي قد فعلت، اللهم ارزقني قد فعلت. طب إيه تاني؟ ها يعني إيه تاني؟ ايه تاني سهل وجميل؟ اكتبوا الكلام ده على فكرة وعطوها في ورقة عندكم، ولا في لوحة في قلب الصلاة، ولا في قلب المطبخ، ولا في قلب قطك قطة أولادك، تقولوها ده على طول لساني موجود في الحاجات اللي بتفك القرب والهم والغم، عشان ما عيش مهموم تقول لك الدنيا والغم واللي صبنا واللي عملنا. ما هو بسبب كده، نسأل الله العفو والعافية. خامس وصية، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. صلى الله عليه وسلم قال كده. بصوا عارفين يا ذا الجلال بكرم ربنا سبحانه وتعالى وبحمده وبشكره، والإكرام عطاء ربنا، يعني أنا رب بمجدك وبعدين العطاء. جميل جميل الجناحين دول. السادس وصية عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد قط هم ولا حزن. ها في حاجة كده عندي هم وحزن والدنيا مليانة أو ليه؟ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أن علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. بصوا بقية الحديث، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ربنا يعمل إيه؟ يشيل الكرب ويعمل إيه؟ ويجيب فرج بعدي. إيه تاني؟ يعني حاجة عظيمة جدا. الواحد والله لا بيقعد قدام الأحاديث دي يقول يا رب لك الحمد، والله يا رب لك، مهما نشكرك يا رب مش هنوفي. يعني ادانا الأمور اللي سهلة جدا تطلعنا من الغم ومن الدنيا وتبقى عون لنا، عون لنا في الدنيا ان احنا نروح جنة بقى عشان زينا خلاص رب من الدنيا دي. سابع حديث عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المقروب. ايه يا رسول؟ ايوه احنا اللي عندنا الكرب. ايه؟ اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله، لا اله الا انت. يا جماعه الكلام اللي انا بقوله ده اكتبوه وحطوه في لوحه، حطيه في اقعدوا قرروه واحفظوه وحفظوه عيالكم، ان شاء الله يبقى اوراد اليوم والليله كده صباح ومساء لحد ما يحفظوهم. الحاجات دي مهم، هاتوها يا ستي من على النت ولا اكتبوا ادعيه المقروب او الحاجات اللي انا عامله لكم توليفه تجميع من كل مكان، واكتبوا الكلام ده وحطوه واطبعوه، مش خسارة ولا مش هيكلف يعني 5 جنيه، مش هتجيب ال5 جنيه. اكتبوا الكلام ده وعلموه أولادكم. تامن وصية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، ايه بقى كل دي؟ ها، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ايه ده؟ هي دي بس حاجات بتتقال؟ اه يعني مفيش بقى وضوء وصلاه وروح وتصدق؟ مفيش والله، مجرد قول باللسان. برضو حديث في معجم الطبراني الكبير عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقده يوم الجمعه، افتقد معاذ فقال له، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى معاذ فقال له يا معاذ مالي لم اراك عليه الصلاه والسلام. يا بخت معاذ والله، لا مالي لم اراك. قال يا رسول الله ليهودي علي أوقية من تبر، عليه أوقية عليه دين يعني، فخرجت إليك فحبسني عنك، عايز الفلوس والدين بتاعه. بصوا الجمال بقى، تقول لك السنة مهمومة هم وكربة هي الديون. اسمع، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به فلو كان عليك من الدين مثل جبل صبر أداه الله عنك، وصبر جبل باليمن كبير، فادعوا به يا معاذ. قل أقول إيه بقى؟ اكتبوا، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. احنا حافظين دي. بص، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. جميل، احنا حافظين الآية، كملوها بالحديث بس يسد عنك لو كان جبل في اليمن قد كده. ايه تاني؟ حديث عاشر وصية، أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاة؟ أنا بصلي عليك كتير، أجعل لك قد إيه؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. رسول الله بيقول له كده. قلت النصف؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنب. عايزين ايه بقى اكتر من كده؟ الهم راح والذنب اتغفر، بس عايشين ملوك بكثرة الصلاة على محمد. والنهاردة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فضل تقريبا ساعة وربع على المغرب عندنا هنا، ما عرفش عندكم فضل قد ايه. اكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب 11 الوصية رقم 11 أعمى. اسمعوا الحديث ده، أنا ساعة ما سمعته قلت يا نهار أبيض، وقعدت أشوف التفانيد يعني رأي الجمهور العلماء فيه إيه، والعلماء قالوا فعلا ينفع الحديث صحيح. أقول لكم الحديث ده ومن الأحاديث العجيبة جدا الجميلة جدا. أعمى، واحد أعمى كفيف جه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله، ادعو الله أن يكشف لي عني بصري، أنا عايز بصري يرجع لي تاني. فالرسول عليه السلام قال أدعوك، يعني قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري. قال فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين، صلي ركعتين ثم قل، صلى الله عليه وسلم بيقول روح اتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك، اكتبوا الكلام ده عشان الحديث ده تحفة جدا، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد صلى الله عليه وسلم إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عني بصري، أو تقول حاجتك اللهم شفعه فيا وشفعني في نفسي، فرجع وكشف الله عنه بصره. الحديث رواه عثمان بن حنيف والمحدث المنذري، المصدر الترغيب والترهيب وخلاصة الحكم إسناده صحيح أو حسن أو مقربهم. أما قرأت عن العلماء بيقولوا إيه عن الحديث ده بالذات، قال طبعا يجوز التشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونقول اللهم إني أسألك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتشفع بالحبيب في الدنيا والآخرة، ولكن ندعي بما ثبت من بقية الأدعية، أن أنت تدعي بنفسك ادعوني أستجب لكم صلي وكذا. وهنقول دلوقتي موضوع أن أنا أتوضى وصلي ركعتين وبعدين أتوجه أدعي فاستجاب ربنا لي، أو الأدعية اللي أنا قلتها لكم دي، لكن يجوز أن أنا أعمل كده. وحديث صحيح رقم 13، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء احسن وضوء ثم صلى ركعتين يتمهما، يعني بتم الركعتين، اعطاه الله ما سال معجلا له او مؤخرا، هيستجب لك هيستجب لك. فكل من صلى ركعتين بعد اسباغ الوضوء واتم الخشوع فيها وضع الله سبحانه وتعالى، وكان اهلا ان ربنا يجيب الدعاء، ما يبقاش بياكل حرام، ما يبقاش شارب الكلام ده، اهل لاستجابه الدعاء، الا واستجاب الله له. كل دي حاجات عشان يشيل الله بها الهم والكرب، كل دي حاجات عشان تدخلنا جنة. والله أنا بقول الـ13 حديث ده لو كفاني منهم واحد اتنين تلاتة منهم كده خلاص، أنا في جنة الدنيا، في جنة الآخرة بس عايشة في الدنيا. ديننا سهل وديننا جميل. عيدوا الحلقة تاني واكتبوا الحاجات والأدعية اللي احنا قلناها دي وعلقيها في لوحة، اكتبيها بلوحة كده ولا وديها الخطاط يكتبها، حطيها عند أولادك يشوفوها وهم رايحين وهم جايين ويقولوها ويعرفوا ازاي يدعوا بالكلام ده. أدعو الله سبحانه وتعالى ان احنا نحيي سنة الاستعاذة من الشرك، اتكلمنا عن الشرك واتكلمنا عن أسباب الضلال واتكلمنا عن الهم والحزن والجبن والبخل، وهنكمل السلسلة دي معاكم بإذن الله. وادي الأدعية ارجعوا لها، أدعو الله سبحانه وتعالى يتم علينا وعليكم الخير. فاصل قصير جدا ونرجع بسرعة لأسئلة اللايف واتصالاتكم، فاصل وعد لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده بسرعة أسئلة من على اللايف. آدم الحديدي بتقول السلام عليكم دكتورة، لو سمحتي أختي كتب كتابها بعد يومين، ألف مبروك ربنا يجعلها زيجة صالحة، والزفاف في نص 11، توجهي ليها والخطبها رسالة لبداية حياتهم، هم بيسمعوا حضرتك دلوقتي، وأختي منفصلة عن حماتها. ليه منفصلة؟ انصحيها تتعامل معها إزاي بحيث ما يحصلش تصادم بينهم. قصدك الحياة منفصلة يعني العيشة، تمام، بينهم مع العلم انهم بيحبوا بعض وبتحب حماتها ما شاء الله وبتقدرها جدا. ألجو الرد ورسالتي وصلت الرساله يا ادم. العقد بعد يومين وفي نص 11 يعني حلو حلو، اسبوعين كتب الكتاب ده ممتاز جدا، احنا بنفرح بفتره العقد تكون قليله، بتبقى كلها مشاعر وشوق وحب وورود بقى، وهو عمال يقول يمدح فيها وهي فرحانه بيه وصوره المسج يجي فمش عارفه تطلع قلوب، حلو الفتره دي. احنا بنقول في فتره العقد هو طبعا بتبقى زوجته شرعا وله كل منها شيء الا الجماع، وعايز يعني يكمل المسيره يستاذن ابوها ماشي، عشان بس احنا خلصنا الكلام ده في حلقة قبل كده، لكن أنا أنصحها في الفترة دي إنها تعرف حقوق زوجها إيه. يعني البنت لما تتزوج وداخلة على فترة فرحانة وهيقول لي بقى بحبك، مش هنبقى مقسومين وهيمسك إيدي عادي وهنخرج بقى وهنتفسح ويقول لي وكل القصص دي، لكن أنا أهم من المشاعر والحاجات دي كل واحد يعرف دوره. أنت تعرف دورك كزوج وهي تعرف دورها كزوجة. حق زوجي علي إيه؟ له حق الطاعة الكاملة، لا يكتمل إيمان المرأة حتى تؤدي حق زوجها كله. تشوفه وتختبره معاه، بيعرف يحل مشاكل، بيعرف يستوعبها، تكلمه في الكلام اللي خاص بيها كشخصية، كمثلا كمنى، كانتصار، كمش عارفة مين، هي كشخصية إيه اللي بتحبه ويتعامل بيها إزاي، وإيه اللي بتكرهه، وتسمع منه إيه اللي هو بيحبه وإيه اللي هو بيكرهه، إيه اللي ليا، إيه اللي علي، مين اللي يخش بيتك، مين وضع الزيارات، مين اللي يتدخل في حياتنا. بتتكلموا على موضوع الحمى، تقول هي علاقتها بحماتها كويسه والعيشه منفصله، تمام، سلام عليكم. قدرتي تعملي حاجه؟ احنا النهارده بنتكلم عن العجز والكسل، وقلنا ان بيبقى عنده القدره والله عز وجل يعطيله الاسباب التكاسل والعجز، يعني بيبقى زي شؤم المعصيه كده. تقول لك لا لا لا لا، ما بيسموش المسلمات بيسموا، لا لا انا شغاله خدامه ولا مرمطون، لا لا لا لا، دي اغاثه ملهوف ودي مساعده ودي حاجه يعني حسبه لله في زوج لو قدرتي تعمليها، طالما في احترام ليكي وطالما في تقدير، محدش بيهينك، محدش بيشتمك، ده جميل. الكلمه الطيبه، عامله اكله وطبق حلو انزله لحماتي، عامله حاجه كذا عاملها، لو انا متفقين الاكل يبقى مشترك، يبقى الساعتين الثلاثه اللي انا قاعداهم بالحسنى، بقرا قران، بسمع قران علشان ما اخليش الحكاوي والقهاوي الدنيا اللي بتحصل والاختلاط اللي بيحصل يجيب مشاكل، ويبقى الدنيا كلها الله عز وجل، بحفظها ذكر، بحفظها قران، بنتناقش في حديث، كلامي كله كده الله، بحس ان انا ما احملش مشاكل. لقيت الدنيا ماشيه كده وعرفت دوري وعرفت حقوقي واللي ليا واللي عليا، اتوكل على الله وادعي ربنا سبحانه وتعالى دايما السنن النوافل، ربنا يسخر لي قلب زوجي ويسخرني لزوجه ويراني افضل امراه في عينه. دي الوصيه، ان انا اعرف حقوقي واعرف واجباتي، وتعرفي زوجك بيحب ايه وبيكره ايه، حدود الله عز وجل في المعاملات مع الزوج عامله ازاي، حدودك انت كمان حدوده معاكي، الحدود الخارجيه في التعاملات مع المجتمع عامله ازاي، الحلال والحرام فيها، تربيه الاولاد لازم نتكلموا فيها، تربيه الاولاد ازاي وايه اللي تاخده من المدارس، التربيه الايجابيه ولا ناخد التربيه بالحب ولا ناخد التربيه الايمانيه الاول، ولا اعمل خلطبيطه كده كولكشن بالمجموعه دي كلها، طب هتساعدني ازاي، طب لما بحط سلوك هتدعم وتعزز معايا ازاي، كل الكلام ده لازم نتناقشوا فيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها زيجه صالحه وتتصل تاني يا ادم وتقول لي احنا بقينا زي الفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا مامه زهراء، انا امي بتسرق، ايه ده، ولما اقول لها تقول لي حسبت عليها، تقول لي حسبت عليها، ومش عارفه افتح معاها الموضوع ازاي، ابوس ايدك رد عليا. بصي يا مامه زهراء، انت كاتبه الكلام ده على عام، انا ادعوكي مسح الكومنت بعديها. عندنا حد من القرابه الدرجه الاولى، اب، ام، عم، خال، جد، جده، اخ، اخت، بيقوموا بعمل كذب، بيقوموا بعمل سرقة، بيقوموا بعمل منكر، لهم حق النصح. أراعي الخصوصية مع الأب والأم بالحسنى، بالحسنى أبين الله عز وجل لا يرضى ذلك، أبين هنقابل النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إزاي، أحكي حكاية بائعة اللبن ولما كانت بتحاول أن هي تزود وتغش اللبن، أبين أن الصدق والأمانة دول معيارين، لو راحت الأمانة ودي آخر حاجة بتروح، الأمانة والصلاة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سابه لنا في أعناقنا، أمانة، الأمانة ومنها الصلاة ومنها الغسل ومنها المعاملات ومنها تكفيف الميزان ومنها الكيل ومنها الكلمة، كلمة الحق ان انت تقولها، كل دي امانات. واحكي لها بطريق ما يخوفهاش وما يخضهاش، بس في نفس الوقت انا بعوز عشان تطلع من عنقي، عشان دي امك يا بنتي. او كلمها عن بير الامانات يوم القيامة، واللي بيسرق بينزل بير الامانات ده في قاع جهنم، ايه اللي بيحصل فيه، تاخد الامانة، كانت سرقة ايه، دبوس، استغفر، ولا مشبك في الشارع، فاكرة ما اتكلمنا على المشبك، معدية فلقيت، سيبيه ابوس ايديك ما تاخدهوش، بصي خدتي المشبك اللي هو بتاع الجارة اللي فوق ديت ومشيتي بيه، خدت يسكن احلى اللي ناخده، معرفش احسن، معرفش بيقولوا ايه، مثل كده اللي حللنا احسن من الجامع، حاجة كده المهم فيها جامع، حاجة صعبة جدا. بص بيحصل ايه، بتاخد المشبك او الدبوس وتحطه في بقها وهي تحت في بير الامانات دي، مش فاضي، مش بير كده مليان امانات وفاضي، ده نار، جوه نار وتقعد تدور اصلا لحد ما تلاقي الامانه اللي خدتها والامانه اللي سرقتها وتحطها في بقها ويطلع من البير بسلم كده لحد ما يطلع فوق. اول ما خلاص طلع بره البيت تقع منه الامانه وينزل، وده عذابه اليوم اللي خلاص ابد الابدين الا ان يرحمه الله. الله سبحانه وتعالى الا الكلام، الا الكذب والسرقه، الا الكذب، الا الامانات، الا الامانات. عشان كده بقول لك من عيالك من صغرهم جاه الحضانه جاب بتاع، لا دي امانه، ما انت بتاعت مين، ونروح ونبقى حاجه وبتاع وشكرا وجزاك الله ما شاء الله عليك، ده انت الامانه، امانه الكلمه، امانه الغرض، امانه الموقف، كل دي امانات، امانه العبادات، كل دي تقسيمات للامانه، امانه العباده، امانه الغسل، امانه اداء العباده ذات نفسها. فده امر كده بعرفها الكلام ده، بتكلم على بير الامانات، بخوف بالله سبحانه وتعالى، وبعدين ارغب بقى، عندي ترغيب وترهيب، ارغب بقى ان الخيريه كلها صاحب الامان، الخيريه كلها عمره ما سرق، الخيريه كلها في صاحب الكلمه الصح، وادعي لها وصلي ربنا سبحانه وتعالى طلب حاجة، اللهم خلص أمي من هذا الأمر. وأدعوكي أنك تمسحي الكومنت دوت على اللايف، ندعو الله سبحانه وتعالى للستر للجميع. معنا الأسئلة، طيب اتصالات ولا سؤال على الشاشة؟ تمام. السلام عليكم يا دكتورة، مش عارفة السؤال ده هيطلع دلوقتي ولا لا، أنه سؤال فيهم، طيب أنا هقرأه لكم هم. السلام عليكم يا دكتورة، حضرتك أنا عندي سؤالين أرجوك رد علي. أول سؤال، أنا نفسي أنتظم في الصلاة ومش عارفة إزاي، وأنا كبيرة وعندي 20 سنة، وأنا عارفة أني بغلط أني ما بصليش، بس كل ما أجي أصلي ألاقي شيء يبعدني عن الصلاة ومش عارفة أعمل، أرجوك رد علي. السؤال الثاني، أنا من كام سنة ارتكبت ذنب، طب ذنب بالنون يعني، ماشي، ارتكبت ذنب وللأسف أنا كنت بكلم شاب وما كانش عندي وعي كفاية، الحمد لله فهمت كل شيء وبقيت واعية، وأنا الحمد لله مؤمنة بربنا وبديني جدا. هي المشكلة أصلا اتحلت من كام سنة، بس أنا عندي مشكلة إن أنا عايشة بالذنب ده طول الوقت، وعلى طول بعيط وأنا مش مصدقة أصلا إزاي أنا عملت كده، هو بجد أنا عملت كده إزاي، أنا نفسي أخلص من الذنب ده وارتاح ومش عارفة أعمل إيه، أرجوك ساعديني أتخلص من الذنب ده. طيب حبيبتي السؤال ده منين؟ من مصر. طيب خليني أقول لك على موضوع الصلاة. قبل ما أكلمك على موضوع الصلاة أقول لك إن الحسنات يذهبن السيئات. قال له أصبت قبلي يا رسول الله؟ قال له كده، إن الحسنات يذهبن السيئات، لمم، صغائر، ذنب. تعالى ما أكلمك على اللي أنت معتبره ذنب، قلت لي هو راح وخلاص بس ضميري بيأنبني. أنا فرحانة إن يفضل ضميرك مأنبك في الحتة دي، التأنيب اللي يدفعك للعبادة ويدفعك إنك تطلعي درجات عند ربنا. كلام الشباب حرام، احنا قلنا الاختلاط بالشات ذات نفسه، ومش عارفة معدي فين فاختلقت ايه فكلمني فرمالي رقمه فابدأ ايه ده نتكلم، كل الكلام ده حرام. وانت قلتي خلاص انا كنت بتكلم وتبت وانتهى بس الذنب مأثر عليا، لا انا مش عايزاه يأثر عليك ويقعدك عن الطاعة، مش عايزاه يأثر على نفسيتك فتنكسر، لكن انا عايزاه حتة ان انت افضل دايما افتكر اغفر لي يا رب، ويكون عندك يقين انه هيغفر. طالما ندمتي أتبعتيه، عزمتي العزم والهمة والإرادة إنك لا يمكن ترجع له، وأتبعتيه بعمل صالح خلاص وتوبتي وقلتي صيغة التوبة بقلبك، خلاص يبقى ربنا غفره. لكن بيجي الواحد كل فترة بيبقى عايز يتزلل إلى الله سبحانه وتعالى، تمام؟ الله يقفلوا الإربيزة يا جماعة عشان ما شاء الله ودني اتخرمت. فبتيجي تفتكر الذنب ده في قلبك يعتصر، احنا عايزين العصره دي، العصر اللي دايما نتذلل لربنا سامحني اغفر لي. الجمله اللي انت كتبتيها دي جمله جميله جدا، انا ما اناش عارفه انا عملت كده ازاي. هو ده، في ناس بتبقى عامله ذنوب وتقول لك انا تبت، وهي فعلا ما تبقاش بطلت تعملها، ولكن بصي في حاجة اسمها حلاوة الذنب في قلبها، لما تيجي تفتكر تضحك، انا كنت بعمل كده وانا كنت مش عارفة ايه، تضحك لا، لكن لما افتكروا قلبي اتعصر وعيط وابكي، ازاي انا عملت كده في جنب الله، ازاي انا اخطأت كده في جنب الله، ازاي انا يعني غلبت علي نفسي وشقوتي والشيطان والهوى، وكل دول كانوا اعدائي يا رب، والله ما تجرؤا عليك يا رب ولا استهان بيك يا رب، ولكن يا رب انا فعلت الامر دوت فقط يعني كان غفلة مني، فاستغفر الله. يبقى حالي وانا بفتكر الذنب قلبي بيعتصر سامحني انا عملت كده ازاي. طول ما جملة انا عملت عملت كده ازاي، والاستنكار ده ده شيء جيد، لكن كنت بعمل كذا وكنت بعمل كذا، وبعدين بقى كنت ماشي مع الشله وكنت بسوي كذا، وعنده فخر وعجب وفرحه في الذنب، ما يتغفرش. لا، فرحان، لا زال بيفتخر بيه، لا لا لا لا لا. لكن الحال اللي انت فيه ده انا ببشرك، وانا اذا كان عبد كده قلبي رق ليكي، فما بالك الرب. انا كعبد والله قلبي رق ليكي يا صاحبه السؤال، فما بالك ربنا سبحانه وتعالى. الحاجات دي بترقق القلب. يبقى انا خلاص على يقين. انتظر في الصلاه ازاي؟ اظبط الموبايلات، اقول لنفسي كده ساعه ما ياذن هقوم، هسيب اللي في ايدي. اتذكر يعني الواحد في بدايه التزامه بالصلاه، طبعا مفيش حد كان متعود من صغره على الصلاه، وكل واحد بيوتنا انا حد من البيوت اللي يعني ايه التزموا على كبر، وجيت بقى خلاص بقى التزمت بقى بالصلاه، وبعدين بنروق ترويتي العيد، فمي لقتني فطيت ومش عارفه عملت ايه، قمت جايه لابسه لبس الصلاه وسبت الدنيا. قال لي طب ما احنا هنخلص دلوقتي. قال طب خلاص يلا هنصلي. خلاص ساعه ما ياذن قومي، وده الشرط اسمها المشارطه، تشرطي على نفسك اول ما ياذن انا هقوم اصلي. والشاب اول ما ياذن اجري على المسجد، اللي بيصلي في البيت الحريم اللي بيصلوا في البيت، انزل صلي في المسجد كالرجال. ساعة ما اشرط على نفس الامر، اعين نفسي اظبط الموبايل اول الاذان، بعدين بعد 3 دقائق، بعد 5 دقائق، بحس يبقى في اوله، في اول الصلاه. فذلكم الرباط، فذلك عارفه رباط يعني ايه؟ يعني عملك مكتوب عليه ومختوم عليه اليوم الدين، ان انت اليوم القيامه انك بتعملي عمل صالح. رباط يعني يفضل الاجر يجري عليه، انتظار الصلاه بعد الصلاه. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، كاني قاعده على صغر من صغور الاسلام بجاهد، وان شاء الله اموت شهيده وخلاص، كل ده مكتوب لو انا بنتظر صلاه بعد صلاه. احبب بنفسي في الصلاه، بذكر فوائد الصلاه ايه. والله والله ما تاخر على عبد حاجه من حوائج الدنيا طلبها، ولا حاجه من حوائج الاخره في الدنيا، وما هوش موفق، ما هوش مسدد، ولا حاجه بتحصل له الا بتاخيره للصلاه. اخر صلاتك تتاخر، يقول لك يا الدنيا عامله ما الحاجه هي والفلوس والدنيا، الدنيا مش ماشيه، لا توفق ولا تسدد. عايز ربنا يوفقك حتى في أمور الدنيا، اجري على صلاتك، خلص هي رقم واحد، ماليش دعوة، وبعد كده نجيب بقية الحاجة. عايزة توفيق في الدنيا يبقى الصلاة، عايزة بركة في الدنيا يبقى الصلاة. اشروط على نفسك، اظبطي الموبايلات، كلمي حد من صحباتك الصالحات وقولي لهم أنا عايزة الأمور تمشي كذا كذا كذا، بحيث إن احنا نعين بعض ونبقى من مقيم الصلاة. أدعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال، وأبشري إن الذنب ده قلب حسنات طالما قلبي ليه لسه في العصرة، وشوفي حد يعينك على تذكر الصلاة والدعاء. رب اجعلني من مقيم الصلاة، اللهم آمين يا رب، ومن ذريتي اللهم آمين. معنا سؤال التاني. طيب السؤال الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتورة، أنا بحبك في الله، أحبكم الله. ممكن سؤال، أنا باخد قرار وبرجع أندم وأقول اتسرعت إني عملت كذا، هل ده ضعف شخصية؟ وبيكون كتير كتير مترددة. طيب بصوا يا جماعة، موضوع ضعف شخصية ومش ضعف شخصية، عشان بتاخدي قرار وبترجع فيه، ممكن رجعت فيه عشان الصح، قال الحكمة ضلت المؤمن فإنما وجدها فهو أولى بها. لا، لكن إمتى أقول إن أنا ما بعرفش أخد قرار أو بتردد في أخذ القرار؟ يجي الأمر أعمل أخد قرار صح إزاي؟ اسمعوا معايا، أخد قرار صح إزاي؟ رقم واحد، القرار اسمه كذا، تمام؟ إيجابياته اعملوا كده، 1 2 3 10 سلبيات، 1 2 المخاطر اللي حواليه كذا كذا كذا، الوسائل اللي هتعني ان انا اعمله، 1 2 3 ده القرار ده. طب عكسه، ها لا انا ممكن ما اخدش ده اخد ده تاني، ايجابياته 1 كذا، سلبياته كذا، المخاطر بتاعته، الوسائل المساعده اللي هتسهل ان انا اعمله، وابص على الاثنين، ها ابص على الاثنين كده، ده قرار اللهم بارك، ده قرار اللهم بارك، حلو حلو، ده كذا ده كذا، لا ده ده سلبياته اكتر، الوسائل مش عارفه ايه، ده المتاح اكتر، استخير عليه. بصوا الغلط اللي بيحصل، ان بيبقى عندك القرارين، يا رب اخد ده ولا اخد ده، لا الاستخاره مش كده، الاستخاره انك قررتي امر وبستخير عليه، مش بتحطي ده ولا ده في قلب لا لا لا. فبعمل ايجابيات وسلبيات ومخاطر دوت والوسائل المساعده، ايجابيات وسلبيات ومخاطر دوت والوسائل المساعده، وابتدي اشوف خلاص علي قال لي لا ده الحمد لله، لا ده اكتر وده سهل ان انا اعمله وميسر اكتر ووقته اقل وفي حاجات كتير، ده العقل اللي بيقول كده، ده العقل بيقول كده، خلاص خدته بستخير. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك وأسألك من فضلك العظيم، اللهم أنت تعلم ولا أعلم، أنت تقدر ولا وأنت علمه، أنت تعلم أن في هذا الأمر والقرار اللي أنا خدته ده خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري ومعاشي، فقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم في هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفنه عني، ثم قدر لي الخير حيث كان. ها لا حلو، يا لا مرتاحة، لا لا لا لا مش مرتاحة، ايه الامر لازم انام واشوف، لا ما فيش كده، اصل لازم يشوف لي. لا لا لا، الاستخاره بوقتها، راحه القلب وتلاقي الدنيا تيسرت، باخد بالاسباب وبستخير الله سبحانه وتعالى، ده اتخاذ القرار. طيب انا باخد وبعمل، لا اتعلمه بقى. اتعلمي بقى اللي انا قلته لك ده، او صاحب السؤال اتعلمي اللي انا قلته لك ده، ان انا بعمل الخطوات دي وباخد. لسه هجيب ورقه وقلم؟ اه نتعود بقى، نتعود كده نجيب ورقه ونفكر كده بورقه وقلم، ما يبقاش الدنيا اعتباطيه كده، اصل عصفوره طايره فانا لقطه، اصل فكره ما اعرفش. لا غلط غلط، القلم صيد الخاطر. لما بكتب خلاص بيبقى قدام الامر، وبتكلم بطريقه منهجيه وبطريقه صح، وابتدي اخد قراراتي صح. خدت بالاسباب واستخرت الله سبحانه وتعالى، توكل. فاذا عزم توكل على الله. ده فلان جه قال ايه اصل، مش خدتي واستخرتي وخدتي بالاسباب وعملتي واستشرتي وكذا، اصل مش عارفه ايه، اصل فلان عملت، فلما عمل ما تجيش تعمل خلاص. خدت واستخرت وعزمت وتوكلت، ما تجيش بقى اي عوارض تانية. زي ما بنيجي مثلا، يجي في اسئله الامتحانات مثلا تقول لك ايه، خلي بالكم في الامتحان، تعمل لكم ان شاء الله قرب يوم على موضوع الامتحانات ده، تيجي مثلا تقول لك ايه، انا شفت السؤال وبعدين جاوبته وبعدين جات لي حاجه تانية فترددت وقمت جايه كذا. غلط. اللي جال في الامتحانات بالذات الاولاني اللي جه على دماغك وده الصح، ليه؟ ده اللي اللاوعي جابه، ده اللي المخ فاكره من التذكر، فهو بقى ده الصح. خلاف كده لا، خدت بالاسباب ودي قالت لي وشوشتني، ماليش دعوه، خلاص عملت توكل على الله، هنا بقى صاحب شخص. طب اتحملت نتيجه القرار، اتحملت نتيجه القرار الخطا، بعد ما اتحمل نتيجه القرار الخطا ايه اللي يحصل؟ ها اصل حصل الامر الفلاني، فبعد الامر الفلاني، معلش انا هشيل الاربيس يا جماعه علشان انا ودني راحت خلاص. بعد ما خدت القرار الفلاني وخدت وعملت وحد جدا لوني فيه، مالكيش دعوه بيه، المهم ان انت خدت القرار، توكل على الله. امتى يبقى ضعف شخصيه؟ خدته وبقى تردد، وبعدين خدت مش عارفه ايه وترددت، خدت كده. طب حصل مخاطر، اتحمل نتيجتها، حصل نتائج اتحمل نتيجتها. يبقى انت كده انسان قوي الشخصيه وواثق في نفسك ومتوكل على الله واخد بالاسباب. خلاف كده يبقى انت الكلمه اللي انت كتبتيها في الاخر يبقى ضعف شخصيه، لاني بتردد وبسمع كلام الاخرين وما بعملش بالطريقه المنهجيه دي. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال، اللهم امين. ناخد كده اسئله من اللي معانا، يعني اخر خمس دقايق كده حاول اخد اسئله النهارده، هنا ما شاء الله يعني مفرحاكم اسئله عشان ما حدش يقول الاسئله متاخره. السلام عليكم دكتوره هاله، هل لو تقدم لي اللهم بارك، بتقول كده انا هعلق لكم على الرساله دي، لما تقدم لي اللهم بارك واحد يشهد له بالخلق والدين، وسمعت مواقف اللهم بارك كويسه جدا جدا عنه وعن اهله، وبعدين كانوا بيلمحوا لي كده، وبعدين كلموا والدتي في الموضوع، ولكن من عليا في التليفون، في التليفون كلمه بقانوا بيشترطوا الزواج بعد سنة، وانا في كلية صعبة جدا ما قدرش اوازن ما بين الكلية وما بين مسؤوليات الزواج كلها عليا، هل رفضي ده ممكن يكون غلط؟ لان حد قال لي يعني انه طالما جه زوج اللهم بارك كويس كده ارفض، ما ينفعش ان انا ارفض. وفي نقطة انهم شرطوا في التليفون سنة واحدة وزواج على طول، وغير كده خلاص مش هنتم الامر، والسلام عليكم. وعليكم السلام. ده شيء طبيعي ولا علشان الصراحة انا شايفة ان هم مدوش مجال للكلام والتفاهم؟ أرجوك ردي علي. بصوا صاحبة السؤال، أنت بتقولي واحد اللهم بارك وبيبصكوا اللهم بارك، أنا فرحانة بكلمة اللهم بارك، لأن فعلا ربنا بيبارك لما يبقى كلامنا كله فيه بركة على الأمر، الله سبحانه وتعالى بيبارك بجد. وكون أن أنت شايفة اللهم بارك يبقى أنت شايفة النعم وشايفة الحاجة الصح وشايفة الحاجة الكويس، ده شيء طيب. لكن في ناس ما بتبقاش شايفة النعم وشايفة دايما نقم وكذا، وأنا إيه، يسيبها تكبر ويسيبها غرور ويسيبها نقمة على نعم ربنا سبحانه وتعالى. فأنا فرحانة بالجملة دي. طيب أجل سؤالك، كليتي صعبة، هم بيقولوا سنة زواج، طيب ما يجي البيت ونتكلم، ما يمكن الكلام تشوفي يعني مثلا وجهة نظرهم أنهم عايزين أن يبقى سنة بس، أو هم يقتنعوا بوجهة نظرك أن لا مثلا ممكن بعد سنتين ونقضي السنة الثالثة عقد مثلا السنة الرابعة كذا، أو ممكن أخش وتساعدني مثلا، يبقى في تسهيلات في الزواج، أن مثلا تسهيلات في موضوع الأكل والشرب، موضوع المجايب، أنك أنت تتعاون معايا بحيث أن احنا نخلص الكلام. خلي في كلام، لكن كلام في التليفون وكلام صعب لا، ما ينفعش ان انا اكمل فيها ولا هو كده ومش كده، ده ما ينفعش. لا تعالى البيت ونتكلم، ولما يحصل مواجهه مباشره يحصل الامر ده. للاسف وقت حلقتنا خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم يعني الحلقه دي وتبقى في ميزان حسناتنا. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.